نتحدث على المستوى الثاني من الارض عن الاستمرار بهذا العهد الكريم وهو يرد روايات الاحتياط على فرض دلالتها على الاحتياط في الشبهات الجديده والسيد الشهيد عبر بحكم في الروايات على مثال في هذه الآية الكريمة. والجواب عن هذا السؤال قلنا لا بد أن نفتش عن مثال هذه الآية الكريمة ما هو المثل بين الفعل في هذه الآية وهو لا يخلف الله نفسا وبين الحكم الذي يشمله ما هو المقصود باطلاقه هل هذه النسبه نسبه سببيه او نسبه موجوده فاذا كانت النسبه سببيه مفاد الآية الكريمة أن الله تبارك وتعالى لا يوقع عبده في كل سكن من سجد حكم بين الواصل يعني كل ناحية من حكم غير الواصل هذه الكل تنفي هذا معنى علاقة الفعل بالحكم المشهور لله موصولا علاقه سببيه والاحتمال الثاني العلاقه بين الفعل الحكم المشهور لله موصولا حكم غير واصل علاقه مغربيه وعلى اساس هذا الاحتمال مفاد الايه هكذا ان الله لا يشرك عبده في كله حكم غير الواصل فهنا الحكم مورد للكله هذه الكله في مورد الحكم غير الواصل هذا من الاحتمالات اذا كان مفاد الآية الكريمة والنسبة بين الفاعل والحكم غير الواصل النسبة السببية فطبعا هذا الإشكال واضح لأن الكلفة الناشئة من الحكم غير الواصل هذه الكلفة الجديدة والروايات الأحتياط تدل أن الكلفة نشأت من وجود الاحتياط في مورد الحكم غير الواصل السبب للكلفة والدين الواردة في حكم غير الواصل السبب شنو؟ وجود الاحتياط لأن وجود الاحتياط وصل إلى المكلف وقلنا وجود الاحتياط وجود طريقي إذا كان وجوبا طريقيا يعني سبب للتنجز حكم غير الواصل وبتعبير آخر هذا الحكم غير الواصل وصل لا بعنوان بل بعنوان أنه مشكوك الحكم بما هو غير واصل لكن الحكم بما أنه مشكوك يجب الاحتياط فيه فصار وجود الاحتياط منجزا لهذا الحكم المشكوك فالحكم المشكوك وصل بالعرض يعني بواسطه وجوب الاحتياط لان وجوب الاحتياط وجوب طريقي لذلك هذا الاشكال وارد. وأما هذا كان الاحتمال الثاني هو الصحيح، الكلفة في موجود حكم غير الواصل، هذه الكلفة من أجل. فهنا الكلفة سوء من غير الله في موجود حكم غير الواصل، سواء كان السبب لهذه الكلفة نفس هذا الحكم أو لا، السبب للكلفة وجوب الاعتراف. المهم حكم غير واصل يكون ما يريد، إما بسببه هو هذه الكلفة أو بسبب وجوب الاعتراف. الكلفة مطلقة في مورد الحكم غير واصل من الداخلية، فهي من بدون تنافي بين مفاد الآية الكريمة وبين روايات الاعتراف، لأن الآية الكريمة تنفي الكلفة مطلقة في موجود حكم غير الواصل، سواء كانت تأجي الكلفة نفس هذا الحكم أو وجوب الاحتياط. وجوب الاحتياط ليس في الكلفة، كما قلنا وجوبه ليس وجوبا نفسيا، تكون الكلفة بالنسبة للنفس الكلفة، فيه الحكم غير الواصل والسبب والعلة لهذه الكلفة الواردة على حكم غير الواصل السبب من دون الاختيار، لم يكن من الاختيار كل منهم ولكنه. فلذلك إذا كانت العلاقة والنسبة بين الفعل والحكم غير الواصل مشمول إطلاق ما في موصولة هاي النسبة نسبة موردية، فالكلفة منتفية مطلقة في موضع الحكم غير الواصل، سواء كان السبب بهذه الكلفة نفس هذا الحكم غير الواصل او حكم اخر له وجوب الاحتياط وجوبه طريقيز فينجز هذا الحكم غير الواصل، فلذلك يصير تنافي بين هذه الآية الكريمة وبين روايات الاحتياط، فلا بد ان نرجع الى قوام التعارض. فلما ذكرنا هذين الاحتمالين على اساس احتمال النسبه السببيه هذا الاشكال وارد، وعلى اساس النسبه الموردية هذا الاشكال غير وارد، فايهما انسب للايه الكريمه؟ هو الاحتمال نسبة بين الفعل في هذه الآية الكريمة وبين حكم غير الواصل المشمول لإطلاق معنى الموصولة نسبة موردية. من أين استفدنا هذه النسبة الموردية؟ السيد الشهيد يقول الآية الكريمة لإطلاقها تشمل المال والفعل والحكم. من هذا الشمول للإطلاق للمال والفعل بالنسبة للمال فقط، لما نلحق نشوف المال مر للكلفة والفعل وليس لا يوكل الله تبارك وتعالى العبد في كلفة إنفاق مالا إلا إنفاق ماله هذا قهوة للعبد. فلذلك المال عرفا مورد لهذه الكلفة وأنه سبب الكلفة بهذا التغيير. نحن نستبشر أن الحكم في ذلك يكون مورد للكلفة، فلذلك العلقة والنسبة بين الزعم والحكم غير الواصل يصير نسبة موردية، إذا كانت نسبة موردية فالكلفة منزولة بهذه الآية الكريمة، سواء كانت الكلفة ناشئة من نفس حكم غير الواصل أو ناشئة من وجود الاختيار، فبصير التعارض بين مفاهيم الآية وبين روايات الاختيار على فرض دلالتها على وجود الاختيار في الشبهات البدوية. هل هذا يعني السبب الكل ممكن احنا ما نعرف السبب، لكن عرفنا المعنى هذا هو المتيقن ان المعنى نوع. اما السبب الكل زي شيء لا هذا مستدب موضع المعنى ولا وإلا الكل متعلقه الإنفاق، كل فتر الإنفاق هي هذه كل فتر الإنفاق منهية إلا للإنسان اللي رزقه الله بالعقل، لكن شنو السبب حتى الله تبارك وتعالى ينفي هذه الكل فتر؟ فإحنا مجبورين نعرف السبب. المهم عرفان المال موضع لهذه الكل فتر، هلا سواء عرفنا السبب لهذه الكل بلد والله تبارك وتعالى ينفي هذه الكل الماشية من اي سبب؟ لا السبب غير الحال، هاي موجودين فمتعلق الكل بالكتاب لكن ما هي المعنى. المهم انا ابو جهاد اصير شهيد عن هذا الاشكال، يأتي إلى تنبيهات بالنسبة لإستدلال بهذه الآية الكريمة، ثلاث نقاط يذكرها سيد الشهيد. النقطة الأولى، هذه الآية الكريمة تشمل الشبهات الوجودية والشبهات التحليلية، هذا واضح، يعني إذا كان الموصول بإطلاق الذي يشمل الحكم غير واصل، هذا الحكم مطلق، سواء كان هذا الحكم حرمة غير واصلة أو الحكم شنو؟ وجود غير واصل. هاي النقطة الأولى. والنقطة الثانية، هذه الآية الكريمة هل تنحصر في الشبهات الحكمية أو تكون أعم من الشبهات الحكمية والموضوعية؟ أو أن يكون معناها الشبهات الحكمية والموضوعية؟ واضح الشبهة الحكمية هي الشبهة المتعلقة بالحكم الشرعي الكلي، والمنهج لهذه الشبهة المنهج إما قدام النص وإما إجمال النص وإما تعارض النص، هذا هو السبب لهذه الشبهة. لأن الشبهة الموضوعية هي الشبهة المتعلقة بالحكم الجن، مثلا المسلم لا يعلم من هذا السائل خمر او حان، فهنا شبهه موضوعيه لان الحكم جزء من الشبهه، حرمه شرب هذا السائل وحيليه شرب هذا السائل، لذلك الحكم صار جزئيا، فهذا الحكم الجزئي المتعلق بالشبهه هذه الشبهه تسمى شبهه موضوعيه. ولكن شنو السبب لهذه الشبهه المتعلقه بالحكم الجزئي؟ السبب الاشتباه في الامور الخارجيه، الخلط وعدم التنويم من قبل المكلف في الامور الخارجيه. والسبب في الشبهه الموضوعيه واضح، لان هذه الشبهه تتعلق بالامور الخارجيه، الامور الخارجيه هي المعامله. على كل حال هي المؤمنين الشبهة الحكمية والشبهة الموضوعية. فالآن هذه الآية الكريمة هل تنحصر في الشبهات الحكمية؟ واحد ممكن أن يتوهم هذا الانحصار، هل الانحصار من وين يتوهم؟ يتوهم من كلمة ما أعطاه، ما أعطاه يعني ما أعطاه، الإعطاء بالنسبة للحكم غير الواصل، بالنسبة للحكم الإعطاء بمعنى الإعلامي للإنفاق نسبة إلى الله تبارك وتعالى، الحكم اللي ما أوصله الله، هل الإنفاق بالنسبة للحكم إذا نسبة إلى الله تبارك وتعالى تعالى اي حكم ينزل اعلانه وايصاله الى الله حكم الحكم الكل حكم الشرعي الكل هذا من وظائف المولى ان يوصله الى المكان. لذلك من مده اعطاء والايصال الى الله تبارك وتعالى نستشعر ان المقصود من الحق هو الحق الشرعي الكلي. فلذلك حكم غير واصل من دين الكل بالنسبه لهذا الحكم هو الحكم الكلي غير الواصل. فانحصر في الايه الكريمه بشبهات حكمه. هذا هو التوكل في الآية تنحصر بشبهات الحكمية لكن السيد الشريف يقول هنا الإيتاء بمعنى الإيصاء إيتاء بمعنى الإعطاء والإعطاء في الحكم هو الإيصاء. هذا الإيصاء الحكم على نوعين على قسمين إيصال وإعلام تشريعي وإيصال وإعلام تكويني. شنو الإيصال التشريعي؟ الإيصال التشريعي هو إبراز وبيان التشريع وهذا من وظائف الله تبارك وتعالى أن يبرز ويبين الحكم الشرعي الكلي. هذا يسميه ايصالا تشريعيا. وهناك ايصال تكويني. الايصال التكويني حسب المقصود هو التنميه وعدم الخلق. هذا كذلك من الامور والحالات جميع كلمه والامور التكوينيه لمنصب الله تبارك وتعالى. كلام التشريع ينسب الى الله تبارك وتعالى التكوين كذلك ينسب الى الله تبارك وتعالى. لذلك ما دام الانسان تشريعي وتكويني والانسان التشريعي هو ادراك وبيان الحكم الكلي والمقصود من الانسان التكويني هو التمييز وعدم الاشتغال هاي حال من حالات المكلف بالنسبه للامور الخارجيه. هذا حاله تكوينيه سيئه يتعلق بالمكلف يتعلق بالله تبارك وتعالى لانه هو الكائن في كل شيء حتى حالات المكلف. لذلك الايتاء باطلاقه يعني الايتاء باطلاقه يشمل ايصال التشريعي ويشمل الايصال التكويني. لان ذلك ما في مشكله بالنسبه للايصال الى الله تبارك وتعالى. فمن هذه لا نفهم انحصار الايصال بالحكم الشرعي بالكل. لا الايصال باطلاقه والايتاء باطلاقه يشمل تشريعي وتكويني. فما دام الشيء فإذا ما أوصل الله الحكم الشرعي الكلي وما أوصل الحكم الجزئي لأن الإيصال التكوين جمعة منها عدم الاشتغال وبتعبير آخر التنميم وإذا ما أوصل هذا التنميم وعدم الاشتغال معناه ما أوصل الله تكوينا هذا الحكم الجزئي. فالإطلاق يشمل الإيصال التشريعي والتكوين. فلذلك الآية الكريمة تشمل الشبهات الحكمية والشبهات الموضوعية. هذه بالنسبة للنقطة الثانية. بالنسبة للنقطة الثالثة في النهاية حول مكانة الآية الكريمة لأن السيد الشريف حاول أن يؤيد دلالة هذه الآية الكريمة على المدعى فلذلك دفع الإشكالين وبعد ذلك يأتي إلى التنبيهات أنه من ناحية شمولة للشبهات التحريمية الموجودة مطلق من ناحية شمولة بالنسبة للشبهات الحكمية والموضوعية مطلق فقنطة أكثر. هل هذه الآية الكريمة كذلك مطلقة؟ الحكم غير الواصل الكل سهل في موضوع حكم غير الواصل هذه الكلفة منزلية مطلقة. حكم غير الواصل سواء كان قبل البحث وبعد البحث المكلف لا يعلم الحكم وما بحث بدون الفهم ما عنده علم وهنا هذه الكلمه من دون مثل هذا المكلف ما بحث او لا الكلمه من فيه عن حكم غير الواصل هذا الحكم غير الواصل بعد الفهم لما يجي ومع ذلك الحكم غير الواصل هل فقط الكل منزي عن هذا الحكم غير الواصل بعد البعض او الى اطلاق واحد يقول الى اطلاق يمكن ما يقول كل شيء ان الايه الكريمه تنفي الكلفه في موضع حكم غير الواصل هاي الحكم غير الواصل هاي عدم الوجود سواء كان قبل البعض او بعد البعض باطلاقه يشمل قبل البعض وبعد البعض اذا كان بشكل المكلف في راحة للأحكام الشرعية وما يبدل بدون الدراعي يعني سيد الجنود الشهير يقول لا الآية ما إلى إطلاق والشاهد على ذلك شو لا بد أن يفسر الوصول حكم غير واضح هل الوصول بمعنى إنسان حكم إلى آحاد المكلفين مباشرة هذا معنى الإيصال إيصال الحكم إلى المكلفين إذا كان هذا المعنى هذا المكلف اللي ما رأى ما وصل الحكم مباشرة إليه قبل البعث وكذلك بعد البعث ما وصل الحكم إلى هذا المكلف مباشرة حكم غير واصل والواصل يصال الحكم الى اعان المكلفين مباشره هذا المكلف قبل البحث منتشر وبعد البحث كذلك منتشر لكن الاتصال ليس هذا المكلف يصال الحكم الى اعان المكلفين مباشره انسان يحمي لا الآن نشوف الإيصال شو نعم وجود الحكم في الروايات الموجود في مقالها بحيث لو فحص مكلف عن تلك الروايات لعثر عليها إيصالها كلامي الصلاة اعتياد شنو؟ شنو؟ المولى يوصل حكم لكل مكلف المكلف مباشرة له يفرز ويبين الحكم في ضمن الروايات وهذه الروايات موجودة في مضامنها بحيث لو فحص المكلف لعثر عليها هذا هو معنى مثال الحكم الآن إذا كان هذا هو الإنسان كيف نعرف أن الحكم وصل أو ما وصل يعني الحكم موجود في روايات هذه الروايات في مضامن هذا حيث لو فحص المكلف لعثر عليها هذا هو الموضوع بالتنجس حكم واصل حكم واصل من المجلس من المجلس فهذا الوصول كيف يحرز هذا الوصول وصول بهذا المعنى يسميه وصولا اعتيادية الحكم في ضمن رواياته وهذه الروايات موجودة في مضامنها بحيث لو فحص عنها لعثر عليها هذا الحكم الواصل هذا معناه الوصول الاعتيادي وهذا الحكم منجل كيف نحن نحرر الوصول بالفعل يفهم عن الروايات إذا عثرنا على رواية دالة على العزوم فالحكم الجنوبي وطنا. وأما إذا فحصنا ولم نعثر على الرواية معنى أنه غير واضح، لأن الرسول استثنى لهذا التسليم. غير واضح سيأتي نفي الكل، فنفي الكل في مفاهيم هذه الآية الكريمة عن الحكم للواصل، الواصل بالطرع العادي إسلام الحكم من جانب المولى إبرازه وبيانه في بين أخبار موجودة في مضامينها لا يتعرف عنها فعبر على الحكم غير الواصل. وهذا غير الواصل لا يقرن إلا بعد الفاء، ولذلك البراءة لا تجري في حكم غير واصل. الواصل إذا فكرنا في التفسير الأول الذي ذكرنا إيصال الحكم إلى أحد المكلفين مباشرة أو يوجهنا بشكل سري قبل الفحص غير واصل وبعد الفحص كذلك غير واصل، لكن قلنا هذا مو نصوص أو إيصال. إيصال لا اعتبار، وهذا لا يهمل الا بالفحص. اذا فحصنا غير هنا فالحكم واصل ومن الجنس، اذا موجودين فالحكم غير واصل. الحكم غير واصل لا يحرز الا بعد الفحص، فهذه كل منزله بعد الفحص. سلام متين لا وضع عليه. فلذلك هذا التنزيه الثالث في كلمة التنشيط منها قوله سبحانه وتعالى لا هذا إذا وصل إلى مرحلة إطاعة تحجية الفتح الربيع، إذا ما وصل إلى مرحلة إطاعة هذا الإطمئنان الشرعان ما منظى الإطمئنان الحاصل من الطرق الاعتيادية، طرق الاعتيادية لهذه الرواية. أما إذا حصل القاع بحكم شرعي ولا من النوم فإطاعة تحجية الربيع ما في شيء. فمن كل حال هاي كما قلت قاعدة عامة، إذا وصل إلى مرحلة الفقر تبين تصير موصلة، وإذا ما وصل إلى مرحلة الفقر هذا الإطمئنان الحاصل من أسباب غير عادية الشارع ما هو قوله سبحانه وتعالى لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها بدعوى أن يصير مسؤول حكم التكليف يشمل التكليف الاطلاق كما باطلاقه يشمل المال والفعل. هذا الاحتمال الرابع الذي ذكرناه في التقرير هذه الايه الكريمه يدل على انه لا يكلف بتكليف الا اذا اتى، وان شاء التكليف معناه يعني شنو ذكرنا الاحتمالات الأربعة نفس المال نفس الإسرائيل نفس الحكم أو مطلق، صار احتمالات أربعة. لكن قلنا إذا فسرنا الماء بالماء الموصول به الحكم هذا يقال في المولد مولد الماء، فمشكل والمعنى لا يحمل المولد هذا المعنى غير وارد نهائيا. أي بدل إذا أتاه وإتاء التحريم معناه عرفا وصول التكليف إلى المكلف، فتدل الآية على نفي الكل من ناحية التكليف غير الواصل. وقد اعترض الشيخ الأنصاري على دعوى إطلاق اسم المنصور بالإلزام عند الإطلاق استعمال الهيئة القائمة بالفعل والمفعول بمعنيين، لأن التكليف بمثابة المفعول المطلق والمال والفعل بمثابة المفعول به ونسبة المفعول إلى مفعوله المطلق مغايرة بنسبة الفعل إلى المفعول به ما دام التغاير قد الجانا ملامين حتى الهيئة تستعمل في هذا الطور الجامع. فكيف يمكن الجامع بين النسبتين في استعمال المعنى؟ هذا بصير من كبير استعمال اللفظي أكثر من معنى، هذا إنه مستحيل وإنه غير جائز. وهناك جوابان على هذا الاعتراض. الأول ما ذكره المحقق العراقي رحمه الله من أحد الجامع بين النسبتين، أي تعبير الجامع ما موجود في تعبيرات المحقق العراقي. التعبير الأول ذكره المحقق العراقي يقول نسبة واحدة بين الفعل وماء موصولة، هذا وبعدين في تعبير جامع لكن أول مرة لما يذكر يقول تعلق واحد، سواء قلنا نسبة واحدة تعلق واحد للفعل وماء موصولة، ويحلل هذه النسبة الواحدة والتعلق الواحد بنسبتين أو تعلقين من أحد الجانب. اشتراك المعنى أو ذات المعنى يصير أما الغير أسئلة المعنى اشتراك ذات المعنى أو ذات المعنى المعنى ما دام كل المسلسلين يأتي اشتراك معنى هيئة حالة لفظ استعملت في المسلسلين حتى نصور اشتراك لفظ ما عنده اشتراك معنى. اشتراك معنى هناك معنى جامع، فقلنا المعنى الجامع منه ما دام النسبة متغايرتين. بل يجب على المحقق العراقي انه يريد الجامع الحقيقي بينهما، فهو مستحيل لما تقدم في بعض مبحث المعاني الحقيقية من امتناع الجامع الجامع الحقيقي بين النسب. واما اذا كان الجامع جامعا انتزاعيا فهذا من المفاهيم الاسمية، المعاني الاسمية شلون الهيئة من الحروف تستعمل المعاني الاسمية. لذلك المستعملين في الهيئة القائمة بالفعل ومع الموصولة لابد أن يكون واقع النسبة، مو مفهوم النسبة سواء كان مفهوم النسبة ذاتيا أو انتزاعيا. هذا الفرض الأول. والفرض الثاني، الفرض الأول إلى فرضان ذكر فيه فرض واحد، لكن الفرض الثاني وواضح أنه حتما يحقق الأعراب تصف هذا الفرض الثاني، وإن أريد بذلك بالنسبة الجامعة افتراض نسبة ثالثة مباينة بالنسبتين، إلا أن هذه النسبة الثالثة تلائم المفعول المطلق وتلائم المفعول به معا، هذا في مقام الثبوت محتمل ان تكون هناك واقع النسبة. هذا الواقع واقع النسبة وحقيقة النسبة، لكن في مقام الاثبات ما عندنا دليل. لا نعلم من الجواب في هذه النسبة الثالثة من الكلام على تقديم تصور نسبة من هذا القبيل. ليه؟ لأن الدليل الوحيد الممكن يسمى التحديد في إثبات هذه النسبة هو إصالة الإطلاق ومقدمات الحكمة. إصالة الإطلاق ومقدمات الحكمة عندما يكون المستعمل الدين واحدا ونحن نحتمل الدخل خصوصية في المراد الجزء مثل ما نحتمل ذلك فرقلة، نحتمل خصوصية الإيمان المؤثرة في مراد الجزء بوجود العتق للرقبة، الرقبة يوم فنحن نتمسك بالإطلاق ومقدمات الحكمة حتى ننفي دخل هذه الخصوصية في المراد الجزء. أما المستعمل الدين واحد طبيعة الرقبة طبيعة واحدة، وأما هنا لا، الهيئة حال المستعمل في هذه الهيئة هذه النسبة الثالثة الملازمة للنسبتين أو لا، نسبة الفعل إلى المفعول المطلق أو نسبة الفعل إلى المفعول به، فأصلا معنى المستعمل فيه للهيئة على مدده. ولذلك السيد الشريف في مباحث الأصول في الكتاب الحاوي يشبه بكلمة الدابة، هل معنى الدابة كل ما يدب على الأرض أو الحمام جلكم الله؟ فهنا لا يمكن التمسك بالإطلاق وإثبات المعنى السابق والمعنى هنا من الشيء الثاني هو الجواب الصحيح. أي جواب صحيح كذلك من المحقق العراقي ولو الجيد الشديد لا في الضغط ولا فيها الجرمز ما ذكر من هذا الجواب المحققين العراقي تحصلهم من مادة الزائد في الآية هي الكنسة لكن الكنسة منه معنى جعل الحر فالجمعنى الإدانة طيب شريد عبر الإدانة لكن المحقق العراقي عبر بالكنسة بمعناها اللغو المشقة والضيق هذه المشقة والضيق طبعا تراجع الحكم الشرعي فتصير نسبة الفعل الى ما المصولة نسبة الفعل الى ما المصولة به بمعنى الإدانة إن الله لا يدين عبده بحكم إلا الحكم الواضح ولا يراد بإطلاق اسم الموصول شموله لذلك يعني للكلفة بمعنى الإدانة بل شموله لإطلاقه من الحكم الحكم يغادر الكلفة بمعنى الإدانة تغيير المسلمين نسبة الفعل الإدانة إذا مفعول به ولو كان المقصود بما الموصول هو الحكم بل بذات الحكم الشرعي الذي هو موضوع الإدانة فهو إذن الحكم الشرعي إذا مفعول به فلا إشكال. أما الإشكال الثاني ثم أن البراءة التي تستفاد من هذه الآية الكريمة إن كانت بمعنى نفي الكلفة بسبب التسديد غير اليقين فلا بما فيها ثبوت الكلفة بسبب وجود الاحتياط إذا تم دليل على الاحتياط فلا تنفع في معارضة أدلة وجوب الاحتياط بل أدلة وجوب الاحتياط بتعديل السيد الشريف حاكمة الحكومة لأجل أن وجوب الاحتياط هو الواصل إلى المكلف في هذه الرواية لكن يمكن تنجيز حكم غير واصل فالحكم غير واصل واصل بالعرب فلذلك السيد الشهيد عبر بدون بالحكومة ما عبر بالغلول احنا عبرنا بالغلول وان كانت البراءة بمعنى نفي الكلفة في نور التكليف غير المأكد فهو فهي الآية تنفي وجود الاحتياط وشعاره مع ما يدعى من أدلة الاحتياط تصير معارضة لا بد ان نرجع الى قواعد التعارض والظاهر هو الحمل على الموردية لا السببية لأن هذا هو المناسب بلحاظ الفعل والمال أيضا فالاستدلال في الآية جهة هذه الآية الكريمة من أدلة البراءة الشرعية. أما التنبيهات وبالنسبة إلى مدى الشمول في هذه الآية لا شك في شمول هذه الشبهة الجذرية التعليمية مع التنبيه الأول والتنبيه الثاني بل الشبهات الحكمية الموضوعية معا إذا واحد يقول الإيتاء والإيصال نسبة إلى الله ما دام نسبة إلى الله فإيصال الحكم الكلي من مظاهر الله تبارك وتعالى لأن الإيتاء ليس بمعنى إيتاء الشارع بما هو الشارع ليختص بالشبهات الحكمية بل بمعنى الإيتاء التكويني لأنه المناسب إليه بالمال وللفعل كما أن الظاهر هو التنبيه الثالث عدم الإطلاق في الآية لحاله بحالة عدم الفحص لأن إيتاء التكليف تكفيه فيه غرفا مرتبة من الوصول وهي الوصول إلى مظاهر العقول بالفحص ليس الإيصال إيصال الحكم إلى آحاد المسلمين مباشرة حتى يشمل قبل الفحص وبعد الفحص لأن هذا الإيصال بهذا المعنى منفي قبل الفحص ومنفي بعد الفحص ليس هذا المعنى المعنى الوصول والإيصال إيصال الحكم في الروايات الموجودة في مضامنها بحيث لو بعث المكلف عنها لعثر عليها هذا هو الإيصال الاحتياجي هذا الإيصال كيف نحن نحرز هذا الإيصال وعدمه في البحث إذا فحصنا وجدنا الحكم في رواية من الروايات فالحكم جنوبي واصل لأن الموجود في الرواية الموجودة في مضامنها يكون منجزا واما اذا فحصنا وما وجدنا روايه على الحكم فعدم ايصال يتحقق منها الإصال بمعنى جنة وجود في الروايات المنزلة في المطن هذا من جهنة فلما ينتهي ويأتي نزل كلفة فمعناها أن نزل كلفة فقط بعد الفعص لأن يحرج عدم الإصال بهذا المعنى ذكرها فلذلك البراءة قبل الفحص نزل فيه وصلى الله عليه وسلم.